فهل كل من هؤلاء الشباب الذين الآن امتلأت ساحات المكاتب الضخمة أو المكتبات التي تبيع الكتب امتلأت بمئات الكتب والرسائل لأشخاص ليسوا في العير ولا في النفير في هذا العلم ولا وجد لهم أثر لا في مجتمعهم الأصغر ولا في المجتمع الأكبر؟ كل ما في الأمر أن خطرت في بالي خطرات فتفرغ لبعض الكتب فنقل منها وصنف فيها آراءه وأفكاره وطبعها للناس إما بتأليف من فعله أو تأليف غيره علق عليه وصار من جملة من يطبع اسمه تحت عنوان حققه فلان. هذا حشر نفسه في زمرة القسم الأقل الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنا أنصح إخواننا هؤلاء الناشئين أن يتريثوا في أن يظهروا أنفسهم في مصاف العلماء والباحثين والمحققين لأنهم لا يزالون في أول الطريق. منذ أيام قريبة قدم إلي أحدهم رسالة مطبوعة وكتب على الوجه الثاني منها هذه الطبعة الثانية. إيش هذا الكتاب؟ يقول هو في المقدمة هذه أحاديث اخترتها من الجامع الصغير للسيوطي ومن أحاديث أهل البيت. كتاب السيوطي الجامع الصغير فيه كما يعلم الكثير منكم أحاديث موضوعة فضلا عن الأحاديث الضعيفة. فماذا صنع هذا الإمزاج؟ وضع الجامع الصغير وليته وضع صحيح الجامع الصغير. وضع الجامع الصغير وانتقى منه نحو 300 حديث ثم أتم ب50 أخرى زعم من أحاديث أهل البيت وفيها الموضوع فضلا عن الضعيف. ما الذي صنع هذا الإنسان؟ لا شيء، لكنه أحب أن يظهر أمام الناس لأنه مؤلف. في الجامع الصغير 7000 حديث صحيح ونحوها حديث ضعيف. فتصوروا إذا كان كل إنسان بداله فكرة ويجي يأخذ من جامع صغير يألف رسالة من 300 حديث بل من 1000 حديث. لو فرضنا ألفت الرسائل من 1000 حديث من الجامع الصغير فسيكون لدينا نحو 15 مؤلف لا شيء فيها سوى تكرار الأحاديث التي هي في الجامع الصغير. هل هذا خدمة للعلم؟ وهل الذي قام بهذه الخدمة هو من أهل العلم؟ الجواب لا. فداء الغرور الآن قد سيطر على كثير من الطلاب العلمي فضلا عمن يعرفون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام، فأصاب هؤلاء الغرور والمعرفة وهم بعيدون كل البعد عنها. وما مثال الشيخ الغزالي المصري عنكم ببعيد، حيث تعالى لادعائه بما لا علم له به فضعف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنها خالفت ثقافته، وليتها كانت ثقافة إسلامية إنما هي ثقافة أجنبية غربية. فالشاهد لا بد من التصفية والتربية، فنحن في أول طريق التصفية لكننا بعد ما دخلنا ولا خطوة في طريق التربية. علينا أن نلاحظ أنفسنا وأن نجاهدها وأن نربيها على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون بعيدين عن اتباع الهوى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله عز وجل.